مسألة قصص الرعب وإن حد يحكيها ويألفها حاجة وإن حد يعيشها ويشوف أحداثها حاجة تانية خالص. مهما الواحد أبدع في الكتابة مش هيكون زي واحد زي ما بيقولوا كده شاف الموت بعينه. أنا اسمي باسم رياض، أنا بنت عادية جدا، بشتغل طول النهار وبرجع بالليل. بشتغل فين وليه وبرجع بالليل؟ حكم القوي أنا بشتغل في مصنع ملابس أو شركة يعني، وفي الأسف بروح وبرجع بالليل وفي الغالب ونادرا آخر النهار، وساعات أرجع الصبح، ده على حسب الورديات اللي عندنا أكل العيش يعني. ما هو اللي زيي بقى ومؤهلي بتبصلها أنها ما تقولش يا سيدي واحدة من العباد مثلا، العبيد أسف، وكأني ماليش أهل. ومش عاجبك امشي، في مليون غيرك يتمنوا الوظيفة. بعد إلحاح مني لماما سبنا بيتنا القديم ورحنا عمارة مش جديدة، ولكن سبنا البيت لأنه كان بعيد عن شغلي وخلاص بقى يعني عايزة أقرب من الشغل عشان القرشين يعني يتحوشوا. سبنا البيت العتيق، كنا متحمسين جدا وسعداء بالخطوة دي. رحنا في عمارة في شقة في الدور الخامس، وسارت الحياة في هدوء عادي جدا لحد ما لقيت أخويا الصغير، ومش من مرة ولا اتنين أرجع من الشغل ألاقيه منهار وبيعيط وبيعيط قوي ويقول لي العو قابلني على السلم. فماما تزعق وأنا أقول هدي فيه، وفي مرة بقول له يعني قابلك على السلم عمل لك إيه؟ قال لي قالت لي هقتلك وهقتل أمك وأختك. وماما تقول لي يا بنتي أنا بهدي فيه كل يوم، أنت شفتي مرة، لكن أكتر من مرة الموضوع ده بيتكرر. فقلت له والعو ده فين؟ قال لي في الدور اللي تحتنا، يعني الدور الرابع. أنا كل خوفي على أخويا الصغير أحمد أنه يكون حد متعمد يخوفه ويأذيه، ما هو إحنا في زمن ما يعلم به إلا ربنا. طلبت من ماما تقلل نزوله من البيت قدر الإمكان، ولو نزل تنزل معاه. الدور الرابع بقى اللي احمد بيحكي عنه ده هو الدور الوحيد اللي مش مسكون، يعني ما فيهوش يعني الشقق فيه مش مسكونه، ودايما ضلمه ومحدش مهتم يحط له نور لان الاربع ادوار الباقيه مسكونين وفيهم نور وخلاص كل واحد في حاله، مش مهم اللي في الدور الخامس دول يولعوا، يعني الدور اللي بنعدي عليه الرابع ده مش مشكله تحرقه يعني. المهم نزلت اشتريت لمبه وركبتها في الدور الرابع على السلم ومفيش. رجعت من الشغل تاني يوم لقيت اللمبة مكسورة، فبدأت أقلق فعلا إن في حد من مصلحته إن الدور ده يفضل مظلم. أحمد أخويا ما بطلش روايته عن العفريتة اللي بتقابله أو البعبع زي ما بيقول. اتكلمت تاني معاه، فضل مصر على كلامه، حاولت أقنعه إنه واحد ممكن يكون بيهزر معاه هزار سخيف. قال لي لا ده مش واحد، دي عفريتة وطويلة وبتطلع من الشقة تزعق وتدخل تاني، وأنا بقى أطلع أجري على السلم وأنا سامعها وهي بتزعق. أحمد امتنع تماما أنه يخرج من البيت خالص يعني إلا في أضيق الظروف وبيكون مع ماما. وبعدين أحمد صغير قوي على أنه جملة يقول هقتلك أنت وأمك وأختك، أنا شايف أن الجملة دي تألفها من خياله صعب حبتين، ده غير أن أنا نفسيا مش مرتاحة بصراحة. ولو قلت الماما نعزل طبعا دي خناقة يعني، أنا صدقت أن احنا جينا البيت ده، فالحل أن أنا أسكت. مجرد ما ماما بقت تنزل مع أحمد وتقابله وهو راجع الموضوع انتهى تماما، وما بقاش أحمد يحكي عن حاجة من دي تاني. ده أكد حاجتين، أكد لماما إن أحمد كذاب وكل الفيلم اللي بيعمله ده علشان يسمح له يركب الأسانسير علشان ماما بتخاف عليه لأن الأسانسير قديم وبيقف كتير بالسكان. أنا بقى أكد دي حاجة تانية، إن في حد رخم مريض نفسيا في العمارة كان بيخوف أحمد لسبب غير مفهوم. لحد ما في مرة من المرات رجعت متأخرة من الشغل عادي يعني، رجعت كنت متأخرة فعلا من الشغل ودخلت الدور الأرضي عادي مدخل العمارة. كان عندي يوم حافل بقى تفصيل فساتين وعبايات وخلافه، وكانت الساعة تحديدا 10 بالليل. لقيت على الأسانسير الورقة المعتادة اللي متعلقة، الورقة السخيفة، الأسانسير عطلان، من فضلك استخدم السلم. طلعت على السلم لحد ما وصلت للدور الرابع، وكان كالعادة مظلم ومفيش أي نور. أنا مش هشتري كل يوم لمبة على فكرة. لكن وأنا طالع على السلم وقفني صوت غريب كده، صوت مش مفهوم، أحاول تركز وأفهم ده إيه؟ إيه ده؟ وبعدين إيه ده؟ الصوت كان جاي من الشقة اللي في الدور الرابع. قلت أنا ماليش دعوة وهكمل. جيت أحط رجلي على السلمة اللي بعد كده، لقيت رجلي بتدوس في الهواء لدرجة إن أنا كنت هقع. رجعت رجلي تاني وأنا مش فاهمة في إيه. رجعت مديت رجلي بالراحة، أنا مش شايف، الدنيا ضلمة جدا. عارف اللي بيحسس كده برجله وعايز يدور على السلمة؟ مفيش درجة سلم. قعدت على الأرض وبدأت أحسس بإيديا كده على السلالم أدور عليها، مفيش سلالم. طلعت الموبايل من الشنطة وشغلت الكشاف، وكانت الصدمة. الدور الرابع هو الدور الأخير. الدور بتاعنا مش موجود، مفيش أي أدوار تانية. الدور الخامس اتمحى. أنا شكيت إن أنا أكون غلط وأنا كده الدور الخامس ولا إيه. طب لو الدور الخامس فين السلم الصغير بتاع اللي بيطلع على السطوح؟ مش موجود. الله، في إيه؟ طب لو أنت مكاني تعمل إيه؟ قلبت، طلعت رقم ماما وكلم ماما، مشغولة. بكلم تليفون البيت مشغول، تليفون خاله مشغول، تليفون قرايبنا كلهم مشغولين، كله بيديني الرقم مشغول. انا مش مستوعبة في ايه، في حاجة مش مظبوطة. والصوت رجع يجي تاني. انا بدأت اقلق وخاف، مع اني مفروض كنت اقلق من زمان قوي. ركزت عيني على باب الشقة قوي، لقيت في نور بسيط بدأ يظهر من جوه الشقة وبيعلى وبيعلى قوي، لدرجة انه عيلي فجأة، فانا ما شفتش قدامي من كتر ما تحس ان في مثلا 20-30 كشاف اشتغلوا مع بعض في وقت واحد. حطيت ايدي على عناية علشان اداري الضوء الفظيع ده، وبعد كده الضوء هدي خالص، فشلت عناية. لقيت كل حاجة رجعت زي ما كانت، الشقة مظلمة عادي جدا، السلم موجود، لكن تليفوني بدأ يطلع بقى صوت الرسائل اللي الناس بتكلمني، وأنا تليفوني غير متاح. 70 مكالمة كلهم من ماما ومن قرايبي. 70 مكالمة، لو حسبناها أنا وقفت مثلا دقيقة، لحقوا يتصلوا كلهم امتى انا مش عارفه. طلعت بالراحه الدور الخامس وخبطت على الباب. ماما فتحت وشها كان احمر جدا من كتر الانفعال ومعيطه. اول ما شافتني طبعا وصل التهزيق والصويت وخناقه ولازم تسيب الشغل واحنا بنكلمك، ودي اول مره تتاخري للساعه 12. الساعه 12 ايه يا ماما؟ الساعه، ببص في التليفون لقيت الساعه فعلا 12. قالت لي انت قللت الذوق ازاي، انت قللت الذوق ازاي، كلنا عمالين نكلمك وبتكنسلينا. في الوقت ده جت جارتنا مدام ناديه، دي جارتنا الجديده اللي انا اعرفه عنها ان هي وجوزها يعني بيرتبوا الشقه اللي قدامنا في الدور الخامس، وعشان هينقلوا ليها. وواضح انها كانت موجوده مع ماما بتروح وتيجي كل شويه علشان تهديها. فقالت لي في ايه يا بسمة، مامتك قلقانة عليكي، وصلوا على النبي واستهدوا بالله. ساعتين دول فين؟ بصراحة الصدمة اللي انا شفتها والموقف اللي انا مريت بيه ما خلانيش لا اسمع ولا هي بتقول ايه ولا ماما بتقول ايه. دخلت وسبتهم كلهم وانا بصة في الارض، وبعدين دخلت اوضتي وقفلت الباب ونمت من غير منطق ولا حرف. صحيت من النوم وكانت الساعة 4. دخلت الحمام وتوضيت، قعدت شوية أقرأ قرآن وشوية أتفرج على التلفزيون وشوية مش عارف إيه، مستنية أذان الفجر عشان أصلي. دخلت المطبخ اشرب، الشباك بتاعنا بيطل على مطبخ مدام ناديه اللي هي الساكنه الجديده. ببص من الشباك معرفش حاجه، خلتني ابص لقيت مدام ناديه واقفه في الشباك كده في الوقت ده وبتبص لي وبتبتسم قوي. عارفين شعور ان انت لما تلاقي حد بيبتسم لك وانت يعني في ايه، يعني عايز تقوله في ايه؟ ابتسمت لها انا كمان ولكن بسخافه شديده. وقفلت الشباك وهي واقفه وخرجت للصاله. كان الفجر يعني خلاص على وشك واذن فعلا. صليت ونمت وصحيت من النوم عامله زي اللي كانت زي ما بيقولوا كده نايمه مع اهل الكهف، متوقع ان النهار طلع. لكن لما بص في الموبايل والاقي الساعه 2 ازاي؟ امال الفجر اللي اذن وصليته ده كان ايه؟ باب الاوضه فتح ولقيت ماما دخلت بتقولي صح النوم. انا قلت مش هتفوقي تاني، انت لسه زعلانه مني ولا ايه؟ قلت لها مش هفوق تاني ازاي يا ماما، في ايه اللي حصل؟ ردت ببساطه وقالت لي انت لما رجعتي اول امبارح نمتي وقمتي صليت الفجر، انا بصيت عليكي وطمنت ودخلت اكلمك لقيتك نمتي تاني ونمتي تاني لحد تاني يوم اهو الساعه 2 بالليل. انت ايه ده كله نوم؟ وكل ما نحاول نصحيكي تقولي انا تعبانه سيبوني انام انا ما ورايش شغل انا اجازه. لكن عندك في الشغل اتصلوا وعرفت ان انت مش اجازه ولا حاجه ولكن طمناهم. اكيد تعبانه، معلش ده ارهاق، معلش كملي نوم. ماما قامت من جنبي وانا محتاجه فعلا انام جدا، بس صحيت على نفس الصوت الغريب اللي مش مفهوم. فقت جدا وانا مصممة اعرف مين اللي بيضحك ده وعايز ايه وايه اللي وصل الصوت ده هنا. الصوت ده انا سمعته وانا على السلم، ايه اللي جابه لعندنا في الشقه؟ مشيت لباب الاوضه وفتحت الباب. الحمام عندنا يعني او عندي جنب الاوضه، يعني لما افتح بيبقى الحمام في وشي على طول. لكن الباب بتاع الاوضه باب اوضتي اهم ما يميزه مرايه كبيره واخده الباب بالطول علشان لبسي بقى وخلافه، والدولاب عندي صغير فانا ركبت مرايه بطول الباب اللي جوه الاوضه عندي. قبل ما افتح الباب لمحت وشي كده لوهله فاستغربت من شكلي وبدات ابص على شكلي قوي في المرايه. هو انا بس مش انا، انا ملامحي متغيره. عارف لما تبص على نفسك في المرايه وتحس انك شايف حد تاني شبهك بس مش انت؟ فضلت واقفة قدام انعكاسي في المراية كتير وبدأت أرفع إيدي اليمين والشمال عشان أطمن إن دي أنا. المهم وأنا بفتح الباب حصل اللي أنا مش متوقعه. مع فتحة الباب والمراية بتتحرك لمحت بسرعة واحدة واقفة ورايا لابسة سود. الست دي أنا عارفاها، مدام نادية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رجعت الباب بالراحة تاني علشان أشوف إيه اللي هشوفه في المراية. ما شفتش حد غيري، بس المرة دي شفتيني بشكل العادي بقى، شكل بسمة العادي مش الوش الغريب اللي أنا كنت شايفاه. بس لا في ست تانية ولا تالتة. فتحت الباب من جديد ودخلت بصيت في الحمام ما لقيتش أي حاجة، بصيت في الصالة، رحت ناحية المطبخ ما لقيتش حاجة، فتحت شباك المطبخ متعمدة يمكن أشوفها، ما فيش أي حاجة. ودخلت نمت من الإرهاق الشديد. هتقولولي نمت؟ نمت. صحيت لقيت ماما قاعدة في الصالة ومعاها مدام نادية. من غير وعي ومن غير تفكير. قلت لها وحضرتك كنت بتعملي عندنا هنا ايه في الشقه الساعه 4 الفجر؟ قالت عندكم؟ قلت لها بلاش عندنا، في شقتك انت الساعه قبل الفجر على طول كده يعني. قالت لي يا حبيبتي انا باجي كل يوم من الساعه 3 العصر للساعه 11 بالليل، باجي انا وجوزي نجهز الشقه ونمشي، ما بنقعدش بعد 11. امبارح اضطرينا نقعد ساعه زياده ولا اتنين لحد ما سيادتك تيجي، لكن احنا الشقه مش متجهزه عشان اقعد فيها. قلت لها لا بس انا شفت حضرتك في الشباك امبارح. ماما بدات تبرق لي طبعا. دخلت لبست هدومي وانا خارجه بصت ايد ماما وعدتها ان انا احاول ارتب مواعيدي علشان ما اتاخرش بعد كده، وخدت بعضي ورحت الشغل. المغرب اذن وانا في الشغل ورحت الحمام علشان اتوضى واصلي. وانا بتوضى وببص في المرايه كالعاده شفت نفس الملامح الغريبه بتاعت امبارح تاني. لقيتني بقول استغفر الله العظيم، انا فيها حاجه مش مظبوطه في ايه. اللحظه دي بدور وشي تاني شفتها ورايا، واقفه ورايا وانا بتوضى وبتبص لي. قلت لها طنط نادي حضرتك بتعملي ايه؟ قلت الكلمه دي وانا ببص لها في المرايه ما تلفتش، لكن اللي حصل انا مش فاهمه حصل ليه. مسكتني من رقبتي وفضلت تخنق فيا تخنق فيا وانا عمالة عافر ومن صدمتي مش عارفة دافع عن نفسي، لكني بصة للمراية وشايفة عينيها. عينيها كانت بتبيض واللون الاسود اللي فيها ده كان بيروح كله. فعز ما هي بتخنق فيا وانا بعافر بصيت ورايا ما شفتش حد، كانت في المراية بس. صوتي مش طالع ومش عارفة أصرخ بسبب إيديها اللي ماسكة رقبتي بيها. أنا كده بموت دلوقتي وحتى مش عارفة السبب، مش عارفة بموت إزاي. مسكت راسي بعزم ما فيها من قوة وقامت خبطة راسي في المراية. الدنيا سودت قدامي وحسيت ان الارض عماله تلف بيا وبدات اتنفس بسرعه ووقعت في الارض. ما سمحتش لنفسي ان انا افقد الوعي، انا مش عايزه افقد الوعي. قمت اتسندت على حوض الحمام تاني، لكن لقيت المرايه بتاعت الحوض سليمه مش مكسوره. خرجت من الحمام عماله اتخبط في الحيطان وانا عارفه طريقي، انا رايحه البيت من غير حتى ما اقول لمديري في الشغل. طلعت السلم واحده واحده لحد ما وصلت للدور الرابع بظلمته اللي تحسسك انك جوه قبر. وتاني مفيش سلم، الدور الرابع هو اخر حاجه في العماره. بدات اقرا القران، ما حلتيش غيره وما عنديش أمل غير إن هو اللي هينجدني. وفعلا السلم بدأ يظهر تاني. لكن من جوه الشقة أنا سامع المرة دي أصوات كتير، زي ما يكون في حد بيتقطع. كل ما كنت أقرأ قرآن كان الصوت يعلى أكتر. بدأت أحس بحرارة شديدة قوي حواليا وبدأ قلبي يدق كأنه هيتخلع من مكانه، وحس بألم في رقبتي مكان ما كانت مسكاني من رقبتي. وسمعت باب الشقة بيتفتح. ولا ايه؟ كفايه اللي حصل لي، التطفل وحش وانا مش ناقصه. ترجعت عن قراري بسرعه وطلعت على الدور الخامس، واول ما طلعت سمعت باب الشقه وهو بيقفل. دخلت شقتنا وشفت ناديه قاعده مع ماما بتتكلم وكانت بتعيط. تخيل بقى، انا كنت شايفاها من ساعه او ساعه وشويه مسخ بيموتني، ودلوقتي في ملاك بريء قاعد بيتعيط مع ماما. وقفت ابص لها وتاملها لدرجه انها خافت مني. قلت لها طنط نادي، حضرتك كنت فين من ساعتين بالظبط؟ طبعا ماما تطوعت مشكوره وقالت لي هو في ايه؟ لا لا لا، اصلا شفت حد شبهها. عارف لما حد يبص لك بتركيز وعينيه في عينيك قوي؟ هي كانت بتبص لي كده. خدت بعضي بهدوء ودخلت اوضتي وقفلت عليا الباب. ماما دخلت بعدها بعشر دقايق وبتعاتبني وخناقه على اسلوبي الفظ وطريقه كلامي الوحشه مع مدام ناديه، وكل شويه لما اقابلها اقول لها انت كنت فين، انت كنت فين، وانت مالك، انت فاكره نفسك وليت امرها ولا ايه؟ هي مش ليها زوج؟ شفتي في ايه؟ ما ايه اللي انت عارفاه؟ احكي لي لو في حاجه. قلت لها لا ما اعرفش حاجه يا ماما، انت ما بتصدقي. لا ما فيش حاجه. قالت لي خلاص باي صفه بتحاسبيها؟ اكيد طبعا لو حكيت لها على اللي انا عارفاه ماما كانت هتاخدني على مستشفى المجانين على طول. ماما طبعا قالت كل اللي هي عايزه تقوله وتهزقت كل التهزيق المحترم وسابتني وقرزعت باب الاوضه عليا وخرجت. وكالعادة ما عنديش وسيلة أعملها غير إني أهرب في النوم. ونمت بعمق فعلا. أنا بفوق على صوت حد بيناديني. فتحت عيني وأنا مرعوبة، قمت على الصويت والصوت. وانا ما عنديش اقرب من باب الحمام لاوضتي. طبعا لازم يكون الصوت ده جاي من الحمام لانه بيقولوا عنه بيت العفاريت والشنط والشياطين والجن. بس انا مش هجازف وادخل، انا يعني اكيد هما بيعملوا كده عشان عايزيني ادخل. انا مش هطلع خالص. شعور انك متبنج او في حاجه مسيطره عليك وبتقومك وتقوم من على السرير، تفتح باب الأوضة وتروح ناحية الحمام، تفتح باب الحمام وبتبص على المراية بتاعت الحمام، وتحس وانت بتبص على مراية الحمام انك بتبص مش مراية، عارف زي ما يكون شباك بيفصلك عن عالم تاني او عن بعد تاني او عن شيء تاني الله اعلم بيه. ومن غير مقدمات ظهرت في مراية الحمام نادية، لكنها المرة دي كانت غرقانة دم وواقفة وبتمدي لي ايديها من المراية. انا واقفة قدام المراية مش شايفاني وشايفة واحدة تانية وبتمدي لي ايدها من جوه المراية بورقة، في ايدها ورقة. يعني ايه؟ يعني مفروض امدي ايدي جوه المراية خدها يعني ولا ايه؟ عينيها كانت صفرة زي عيون القطط. قربت من المراية واحدة واحدة وانا مرعوبة وانا مش متخيلة ايه اللي بيحصل. هل لو مديت ايدي ناحية المراية هاخد فعلا الورقة؟ مديت ايدي بالراحة جدا، ولقيتني فعلا مسكت الورقة. وسحبت الورقة. في اللحظة دي الإيد شدتني جوه، زي ما يكونها بتشدني عايزة تدخلني جوه المراية. بدأت أسحب إيدي وشد إيدي، وفي حاجة تانية بتشدني لجوه، لكن أنا مش هسمح إن أنا أدخل جوه. أنا معرفش فيه إيه جوه. في اللحظة دي باب الحمام اتقفل. بصيت على الباب بسرعة، رجعت تاني بصيت على المراية، لقيت كل حاجة زي ما هي، ولقيت صورتي في المراية عادي جدا، لكن لقيت الورقة المرة دي في إيدي. الورقة في إيدي موجودة. أخدت الورقة وفتحتها بسرعة. كان مكتوب فيها المنور ليلة الأربعاء. إيه المنور الأربعاء بالليل؟ مش أو ليلة الأربعاء. عمال أفكر لكن ملحقتش أفكر، لأن النور اتقطع وأنا جوه الحمام لوحدي. بدأت أحس برد من الرعب أو برد من درجة الحرارة، أنا مش فاهمة. بدأت أترعش ونادي على ماما وأخويا، ولكن مفيش حد بيرد. وأنا سمع صوت أنفاس حواليا في كل حتة. وصوت ناس بتتكلم، لكني مش فاهمة بيقولوا إيه. ده في صوت بدأ يجي من الصالة. الصوت أنا عارفة كويس، صوت أمي. حاولت أفتح الباب مرة واثنين وثلاثة، ما بيفتحش. محدش سمع اللي أنا بعمله. الباب متكلبش زي الحديد. لقيت بسرعة بفتح شباك الحمام، وبدأت نادي على مدام نادية هي ولا أي حد من الجيران يرده، لدرجة أن أنا ناديت عليها هي مدام نادية. في نور كان جاي من المنور من تحت، بصيت نظري جاب لحد تحت وشفت حاجة مرمية في الأرض. مش محتاجة أفسرها قوي لأن أنا عارفة أن دي جثة. على الرغم ان الحمام كان ضلمة، لكن المنور كان منور وشفت ده. صرخت ورجعت لورا، جريت اخبط على الباب تاني، وانا بصرخ الصوت اللي كان جاي من بره بيقف ويرجع يشتغل تاني. في اللحظة دي لقيت موبايلي بيرن في جيب البيجامة بتاعتي، وانا مش عارف انه في جيبي من امتى اساسا. وكانت المكالمة دي هي النجدة ليا. لقيت خالي، فضلت اصوت وصرخ في التليفون واقول له واحكي له من غير ما اجمع ايه اللي بيحصل، والحقني وتعالى، وماما واحمد بيجرى لهم حاجه بره. بعد ما خلصت كل ده لقيته بيقول لي ايه، طيب يا بسمه الحمد لله ان انتوا كويسين، اصل تليفون الشقه ما بيردش. قلت له انا بقول لك كويسين ايه، بقول لك بنموت، البيت مسكون. رد تاني وقال لي خلاص انا هصالحكم على بعض بكره الصبح من عناية، تصبح على خير، وقفل السكه. هو سمعني ولا سمع حد تاني؟ هو ده خالي ولا حد تاني؟ رجعت طلعت التليفون واتصلت بيه تاني، لقيته بيرد عليا، ايوه يا بسمه في حاجه تانية. بدات ازعق واصرخ تاني واقول له اللي حصل، واقول له اللي حصل، سكت خالص وما ردش. قلت له حضرتك سامعني يا خالو؟ هو ده اللي سمعته في التليفون. شغلت الكشاف بتاع الموبايل عشان انور لنفسي انا في الحمام وانا محبوسة بعد نص الليل. في حاجة في الحيطة زي ما يكون الطوب بيتكسر وبيقع، او في حاجة بتحفر وفي تراب بيقع من من من من من, من حيطة الحمام، زي ما يكون في حاجة بتخرج. جريت على الباب، حاولت اخرج، لمست الباب كأني لمست الباب من جهنم. الباب كان نار. بدأت أسمع صوت، نفس الصوت اللي كنت بسمعه ومش فاهماه، لكنه المرة دي كان جاي من ناحية الشباك. جريت على الشباك أبص، الجثة ما كانتش موجودة، أو الحاجة اللي أنا شفتها وتهيألي إنها جثة ما كانتش موجودة. بس في حاجة تانية، في واحد عمال يحفر في المنور بسرعة وبجنون. فضلت أبص عليه، لقيته بيشد جثة وبيرميها في الحفرة اللي حفرها. طبعا ما عرفتش أعمل حاجة لأني قفلت الشباك، ما هو يا جوة يا برة، فكفاية اللي أنا فيه جوة، مش عايز أشوف اللي بيحصل برة تاني. صوت يجي مرة من برة ومرة من جوة الحمام ومرة من الحيطة، ألاقي الحفر اللي شغال. لقيت المراية بتاعت الحمام واضحة قوي، شايفة الإيد ياها تاني بتتمد، بس المرة دي ما كانش في إيدها ورقة. من غير شعور لقيتني بشيل إزازة من الأزاز اللي موجودة في الحمام وحذفت بيها المرأة. كسرت المراية والإيد اتقطعت وترمت في الحوض، إيد سودة محروقة. في اللحظة دي باب الحمام اتفتح، جريت برا أدور على أمي وأخويا، ملهمش أي أثر. أمي وأخويا ما عرفش عنهم أي حاجة. خرجت من الشقة وفتحت الباب وكنت بجري زي المجانين على السلم وعمال أقول الست جارتنا بتموت فينا، جارتنا ميتة مش عايشة. ملحقتش أقول لأني لقيتها واقفة ورايا. بتخنقني تاني من ورا ظهري. المرة دي قدرت أخلص نفسي من إيديها، لكن على ما خلصت نفسي من إيديها اتكعبلت على السلم، اتقلبت وخدت السلم كله وانا بتقلب، وقعت في الارض. لحد ما وقعت في الارض بدأت فعلا افقد الوعي المرة دي من الخبطة. وانا في الارض شفتها جاية وبتقرب مني. كانت مبتسمة قوي. بعدها ما شفتش حاجة. لقيتني في السرير وماما واحمد اخويا جنبي. فضلت اصرخ واتكلم واقول اي كلام من اللي حصل. ما لحقتش اتكلم كتير لاني لقيت هجمه من دكاتره كتير فتحوا باب الاوضه ودخلوا. انا اكتشفت خلاص بعدها ان انا في مستشفى الامراض العقليه نزيله فيها. يعني خلاص نهو قصه كده ان انا مجنونه، ومهما قلت اي حاجه بعد كده محدش هيصدقني، اصل انا مجنونه. اه مجنونه مجنونه. القصه ما خلصتش على فكره، دي بدات. حالتي النفسيه والعصبيه اتحسنت مش عشان انا خفيت، لا، بسبب كميه المهدئات اللي جابت لي حاله من البلاده واللا مبالاه. قالوا كده ان انا بقيت احسن، وانا سكت. وخرجنا من المستشفى يوم التلات، انا فاكره كويس، وكانت ماما واخويا وخالي وقرايبنا الباقيين كلهم معايا. قلت لخالي انا مش كلمتك في التليفون؟ قال لي اه كلمتيني وقلتي لي انا عايزك تصالحني على ماما. قلت له اه، وصالحتني على ماما. روحنا البيت، احنا طالعين على السلم لا نور قطع ولا سلالم اختفت، وطلعنا كلنا فوق والحياة ماشية عادي جدا. دخلت اوضتي وقفلت على نفسي كالعادة، واحمد اخويا لقيته دخل ورايا. كنت مشغولة ان انا برتب هدومي بقى وبطلعها من الشنطة وبرجعها الدولاب تاني، وهو قاعد على السرير. فقال لي تعرفي يا بسمة ان انا شفت العو، وانت شكلك انت كمان شفتي. بصيت له وما ردتش. قال لي مش بكلمك، انا بقولك شفتها. قلت له شكله ايه العو ده يا استاذ احمد؟ قال لي شبهي كده. أول ما سمعت الصوت ده أنا خايف أديله ظهري، أنا خايف أبص، عشان أنا عارفة اللي هشوفه. اتلفت لقيت على السرير كائن قصير اسود، جسمه كله مليان شعر، مش باين من وشه حاجه من كتر الشعر اللي في وشه، وعينيه لونها اصفر زي القطط. خرجت من الاوضه عمال اصوت واقول لماما الحقيني يا ماما، احمد هيموتني، احمد هيموتني. وانا سامع صوته جاي ورايا، واول ما طلع ورايا في الصاله صوته تحول ورجع احمد تاني، وعمال يضحك ويقول يا ماما ده خايفه من العو، عشان بقول لها انا شفت العو. لقيت ماما بتقولي جرى ايه يا بسمه، انت عايزه ترجعي المستشفى تاني ولا ايه؟ قلت لها انت ازاي مش مصدقاني من اللي انا بقوله؟ بقولك في حاجه مش طبيعيه، انتوا ليه مش مصدقاني؟ ابنك ده كان متحول. قالت لي ابنك احمد كمان بقى عفريت. خناقه طويله انتهت بقفلتي على نفسي الاوضه وعياط ونوم. مفزوع على الصوت اللي بينادي عليا. مراية الباب كانت واضحة قوي لأنه مكتوب عليها بلون اسود عامل زي الأطران. النهاردة بالليل بدأت أسمع صوت غريب جاي من جوه الدولاب، وصوت حاجة جوه الدولاب بتزقه بهدوء عايزة تفتحه وتخرج. بعدها صوت جاي من المكتب. باختصار كل حاجة خشب جوه الأوضة كان فيه صوت حد بيحفر فيها، حاجة بتحفر جوه الخشب. ما استنيتش في الأوضة ثانية واحدة، طلعت وجريت على برا وقفت في الصالة شوية بحاول أخد نفسي. دخلت الأوضة ماما أشوفها هي فين، ما كانش فيه حد، وده مش معاد خروج ماما، لا ده كانت لسه يعني قبل ما نام موجودة. أنا مش فاهمة إيه اللي بيحصل. طيب أحمد فين؟ في صوت صرخة راجل، بس ده مش صوت أخوي أحمد، لكن الصوت جاي من الحمام. دخلت الحمام بسرعة، لقيت البانيو كله مليان مياه الأخر، والمياه مغرقة الحمام، وأحمد غرقان في البانيو. أحمد أخويا وشه ما كانش فيه أي لون، شدته من المياه عشان أحاول ألحقه، لكني اتقلبت على ظهري. ليه؟ لأن تحت أحمد كان نص جثة نادية، نصها بس. رميت أخويا وفضلت أصرخ، ونزلت جري الأدوار بسرعة، وبدأت أخبط على الناس اللي في الدور الثالث وأصرخ فيهم، وخدتهم شافوا جثة أخويا، وبقولهم على الإيد المقطوعة مفيش حاجة موجودة، وقلت لهم شوفوا جثة أخويا موجودة. بس جثة أخويا فعلا كانت موجودة. بدأت أحكي لهم بسرعة اللي حصل، لحد ما جيت عند حكاية نادية، لقيت حد من الموجودين بيرد علي وبيقول لي أستاذة نادية وجوزها صالح دول كانوا ساكنين في الدور الرابع أولا، مش الدور الخامس، يعني اللي في الدور الخامس دول مفيش حد كده، الكلام ده تخريف، ومشيوا يعني وما رجعوش تاني من زمن، والشقة اللي قدامكو دي يا بنتي مهجورة يجي من 10 سنين، وأستاذة نادية وجوزها أستاذ صالح دول أنا فاكرهم كانوا موجودين ولكن في الدور الرابع مش قدامكم. قلت له لا، الشقة اللي قدامنا دي كان فيها ناس. قال لي ما فيهاش حد، اللي قدامكم ما فيهاش حد. صادف إن كان من السكان، كان صاحب العمارة، كان واقف بيأمن على كلامه بيقولي ما فيش حد يا بنتي ساكن قدامكم. في اللي صدقني وفي اللي ما صدقنيش. كل اللي عملته ان انا بدات اترجاهم واقول لهم ابوس ايديكم ابوس رجليكم، انا مش عايز حد يحفر معايا في البدروم، بس هو ده طلب، وبعد كده موتوني. من الناس اللي مصدقيني كان في 2 ساكتين كده ومش فاهم اسكتهم معناه ايه، جم معايا وبداوا الحفر، وحصل اللي كنت واثقه انه هشوفه، جثه قديمه او بقايا جثه قديمه، أو تحديداً بقايا عظام بشرية، يعني عشان ما هي مش جثة، هي مين غير مدام نادية؟ في اللحظة دي حسيت زي ما يكون أنا انتصرت، وبدأت أقول لهم شفتوا كلامي صح إزاي؟ بدأت أصرخ وأقول لهم صدقوني أنا ما كدبتش، كل ده اللي حصل ده أنا شفته. نوعاً ما حسيت إن هما بدأوا فعلاً يصدقوني، لكن واحد من اللي بيحفروا زعق وقال استنوا ده في حاجة تانية، وبدأ يزود في الحفر وخرج جثة تانية. المرة دي كانت جثة أمي. فضلت أصرخ وأنا شايفة جثة أمي قدامي. وفي اللحظة دي سمعت صوت عربيات الشرطة اللي جاية علشان تقبض عليا غالباً. ما انا قتلت قتلة بقى. دلوقتي في اللحظة دي انا حبيسة مستشفى الامراض العقلية، او خليني اقولها بوضوح مستشفى المجانين. ومن خلال زيارات بعض الجيران المتقطعة كده ليا، عرفت ان في يوم الاربع ده هو نفس اليوم اللي اختفت فيه نادية. صاحب العمارة قال لي الكلام ده، نادية وجوزها اختفوا في يوم 4 من كام سنة. بس أنا عمري ما شفت جوزها بصراحة، كانت بتتكلم عليه وعمري ما شفته. أنا مش فاهمة حاجة وما عرفتش أحل لغز حاجة، لأني محبوسة، لكن أنا عارفة أن أنا هخرج، لأني بدأت أخد الدواء وبدأت أبين لهم أن أنا عاقلة. بس المشكلة أني في مشكلة أكبر دلوقتي. أنا حسبت على جريمة أنا ما ارتكبتهاش. أنا دلوقتي لوحدي، ما عنديش غير الورقة والقلم، وزيارات متقطعة من بعض الجيران، وموجه إلي تهم قتل أمي وأخويا. طيب نادية أنا برضو اللي قتلتها؟ أنا هخرج، أنا متأكدة أن أنا هخرج تاني. هخرج عشان أعرف أفهم أكتر. بكرة النهاردة، السنة الجاية، اللي بعدها، لكني هخرج. استنوني بقى أشوفه أنا هخرج إمتى، ويمكن أهرب، لأن دي أقرب ما تكون للحقيقة. هروبي هو الحل.